لا لا يابا ما اريده. لا لا لا يابا ما اريده، لا لا لا بالله ما اريده، لا لا لا يابا ما اريده، لا لا لا بالله ما اريده. ما في عشرة ولا محبة قلبي وشرة يحيفيده. لا لا لا يابا ما اريده، ما اريده بالله ما اريده. لا لا لا يابا ما اريده، لا لا لا بالله ما اريده. بعيدة والغريب له مريده لا لا لا يا با مريده لا لا لا بلا مريده لا لا لا يا با مريده لا لا لا بلا مريده ما بقاش لولا محبة قلبي وش رايح يفيده لا لا لا يا با مريده مريده والله مريده لا لا لا يا با مريده لا لا لا بالله مريده لا لا لا يا با مريده لا لا لا بالله مريده ما فيش ولا محبه قلبي وش رايح فيه لا لا لا يا با مريده مريده بالله مريده